Vegetálják a zsándor! Ha te helyett fogom halantos, ha te a zsándor, te miért? شكرا لك الشباب اللي بيرضوا الصور شعر المجهود السيد سعود البودي غناء فنا وطربا صاحب الحجره الذهبيه السيد فرج قداح معنا عازف الاورج المتالق السيد غازي مكاوي من اهالي وسكان درعا على مركز وتسجيلات الامن في اداره ياسر الشادي معنا على تصوير الفيديو السيد داير الجهماني يا ميت اهل وسهلا بالجميع على الرحب والسعه والمساعد السيد عقاب هزي عقاب بودي هيز يا بودي. Thank you. اسماعيل ابو خليل. رجاءً يا شباب اللي بالمصر معازيب وضيوف فضون الساحة، رجاءً يا شباب معازيب وضيوف فضون الساحة. فضوا الساحة لو سمحتوا اللي بالساحة، فضوا الساحة أو اقعدوا. على نسال المحلين وجميعا.